بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 23 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. قال الناظم رحمه الله: وما عدا حصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار، وكان قادرا على التدمير لو شاء لكن جاد بالتأخير، حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلبه مبناء، ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره، وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء. وما عدا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار. ما عدا أي مع ما ذكر من أنهم كفار أنهم رأوا منه صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على صدقه، مع ما رأوه من ذلك حاصره الفجار. حاصره أي حبسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حبسه الفجار جمع فاجرين أي الكفار، أولئك هم الكفرة الفجرة. وما عدا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار، كما أتت جاءت الأخبار بذلك، أي كما جاءت الروايات بذلك الحصار. وظاهر كلام الناظم أن حصار الفجار للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه كان مقترنا بأول دعوته إلى الله. أما حصاره صلى الله عليه وسلم بالشعب مع بني هاشم فهو متأخر عن البعثة ببضع سنين. اللهم إلا أن يكون يريد بالحصار ما لقيه صلى الله عليه وسلم من أذى قومه هو والسابقون الأولون من المهاجرين. وسبب هذا الحصار أن قريش لما رأوا عزة النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وبإسلام عمر بن الخطاب وبإسلام حمزة، وأن أبا طالب يتولى حمايته صلى الله عليه وسلم، لما رأوا ذلك كان ذلك شجا في حلوقهم. ولما رأوا أيضا عزة أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحبشة لما هاجروا إليها، فأحسن النجاشي وفادتهم وأصابوا عنده أمنا وقرارا، ورأوا كذلك فشو الإسلام في القبائل، لما رأوا ذلك كله قالوا: قد أفسد هذا أبناءنا وشباب ونساءنا، قالوا قد أفسد هذا أبناءنا ونساءنا، وأجمعوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب وبني هاشم وبني أخيه المطلب، فأمرهم أبو طالب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، ومنعوه صلى الله عليه وسلم حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك ائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم، أن لا ينكحوا إليهم أي أن لا يتزوجوا منهم، ولا ينكحوهم أي لا يزوجوهم، وأن لا يبيعوا منهم شيئا ولا يبتاع ولا يقبل منهم صلحا أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوا ذلك في صحيفتهم بخط منصور بن عكرمة وقيل بخط بغيض بن عامر، فشلت يد كاتب هذه الصحيفة كما في كتب السيرة، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة تأكيدا على أنفسهم، وكان قادرا على التدمير لو شاء لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. وكان قادرا أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على التدمير أي على إهلاكهم واستئصالهم من أول مرة، أي أعطاه الله القدرة على تدميرهم وإهلاكهم واستئصالهم بالدعاء عليهم لو شاء، أي لو شاء الله ذلك، لكن جاد بالتأخير، لكن جاد صلى الله عليه وسلم لشدة حلمه ورأفته بهم جاد بالتأخير بالدعاء عليهم، فلم يأخذهم بتكذيبهم وحصارهم له وقطيعتهم وإيدائه له ولأصحابه حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. أخر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم حتى هدى الله به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم من شاء من أراد الله إيمانه منهم ومن أصلابهم أبناء، وهدى من أصلابهم أبناء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ قومه في تكذيبهم له وحصارهم له وقطيعتهم وإيذائهم له ولأصحابه، مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه الله القدرة على إهلاكهم واستئصالهم من أول مرة، من أول مرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لشدة حلمه ورأفته وشفقته عليهم أخر الدعاء عليهم حتى آمن منهم من أراد الله إيمانه، وآمن كذلك من أراد الله إيمانه ممن خرج من أصلابهم. أشار الناظم رحمه الله بهذا إلى ما رواه الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم لما كذبته قريش أتاه جبريل فقال له إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي فعلت، جواب الشرط محذوف، إن شئت أن أطبق أي أن أرمي عليهم الأخشبين أي الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا له مجزاء. ثم كان عقبة ذلك أن الله عز وجل أعز دينه، أعز دينه الذي هو الإسلام، أعزه بالنبي صلى الله عليه وسلم أي قواه غاية التقوية، ونصره أي ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم، أعانه الله ونصره وأيد الحق به وأظهره، وأيد الله الحق الذي هو الإسلام أيده الله به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، قوى الله الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم وأظهره أي أعلاه على سائر الأديان، وأبطل الباطل وأبطل الله أي يذهب الله الباطل أي الكفر، بهذا فسر قوله تعالى ويبطل الباطل، وأبطل الباطل والأعداء كبتان، والأعداء كبتان، فقوله كبتان هو مفعول مطلق بفعل محذوف تقدير كبت الله الأعداء كبتان، والأعداء كبتان أي وكبت الله الأعداء كبتان، أي ردهم بغيظهم وأذلهم وخزيا لهم جزاء. وخزيا أيضا هو مفعول مطلق بفعل محذوف أي أخزاهم خزيا، أو مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه اسم مصدر. وخزيا لهم أي أخزاهم خزيا، أي والخزي هو الفضيحة أي فضحهم، فضحهم الله سبحانه وتعالى. وخزيا لهم جزاء، جزاء مفعول من أجله أي من أجل المجازات التي المجازات على فعلهم الذي هو الكفر. أخزاهم الله وفضحهم من أجل أن يجازيهم على ما فعلوا من الكفر والإيذاء عقابا لهم على كفرهم. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم الحسين دهمو البوصفاوي البعمراني.